وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وفي رواية لهما فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف التمر، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، قروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. قال: وعن حنظرة بن قيس رضي الله عنه قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المازيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. قال: باب المساقات والإجارة. بعد كتاب القراض يأتي المؤلف رحمه الله بكتاب المساقة، لما بين القراض والمساقة من مشاكلة صورتهما تكاد تكون واحدة، لأن في القراض العامل يأخذ رأس المال من صاحبه ويعمل فيه على جزء من الربح، والمساقة يأخذ العامل من صاحب الغرس غرسه يعمل فيه على جزء من الثمرة، فكلاهما مشاركة في عمل، أحدهم برأس مال والآخر بجهده، والربح أو النتيجة بينهما. والمساقاة كما ذكر المؤلف عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مأخوذة من السقي. قالوا: لأن أرض الحجاز ماؤها قليل والسقي ضرورة في زرعها، بخلاف أهل الأمصار الأخرى، قد تكون هناك الأنهار وقد تكون هناك العيون والمياه وافرة، فلا تحتاج إلى كلفة في السقي. أما في الحجاز فإن المياه قليلة وتحتاج الزراعة إلى جهد في سقيها، والسقي أهم كلفة الزراعة في الحجاز. فقد يعجز صاحب النخل أو صاحب الشجر بأن يقوم عليها بمؤونتها حتى تأتي الثمرة، ويكون هناك شخص آخر لديه خبرة ولديه استعداد فيقوم في هذا النخل أو غيره بالسقي وما يلزمه لإنتاج الثمرة على جزء مما يأتي به الأصل. إذن هناك مناسبة قوية بين القراض وبين المساقة، فالقراض ربما صاحب المال لا يحسن استثماره، ويكون هناك شخص يحسن الاستثمار وليس عنده رأس مال، فيتعاونان معا ويتبادلان المنفعة. وكذلك صاحب الزرع أو الغرس لا يكون قادرا على مواصلة العمل فيه ويوجد شخص آخر لديه خبرة ويستطيع أن يقوم بالعمل فيه فيتبادلان المنفعة. والأصل في هذه القضية أو المسألة أو النوع من المعاملة ما ذكره عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، أو هم طلبوا منه أن يخرهم عليها، يعملونها نخلا وأرضا، والثمرة بينهما مناصفة. وهنا نجد فقهاء الأمصار جميعا يقرون هذا النوع من المعاملة، صاحب شجر على اختلاف في نوع الشجر، فهناك من يقول لا تكون المساقات إلا في النخل، وهذا كلام ابن حزم، وهناك من يقول المساقات في كل شجر له ثمر، كما قال مالك رحمه الله في الكرم والرمان والتين والفرسك الخوخ والمشمش، وكذلك الحنابلة يقولون في كل غرس ثابت الأصل له ثمر، ويختلفون في الشجر الذي لا ثمر له إلا إذا كان له وسيلة انتفاع من غير الثمر كالورق، فمثلا شجر الحناء، شجر التوت، ورق الحناء يستعمل خضار، ورق التوت يستعمل غذاء لدود القز، وهكذا إذا كانت هناك فائدة يمكن أن يستفيد منها العامل من جراء سقيه لهذا النوع من الشجر. أما ما لا ثمرة له بالكلية فلا تصح المساقات فيه، لأن المساقاة عمل على جزء من الثمرة التي تحصل، فإذا كان الشجر لا ثمرة له فحينئذ ليست هناك مساقاة. ويقدم العلماء في موضوع خيبر هل فتحت عنوة أم فتحت صلحة، وهل كانت ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه افتتحها عنوة واكتسبها، أو كانت صلحا بينه وبين أهلها. ابن عبد البر رحمه الله يطيل الكلام في هذه المسألة في الاستذكار ويخلص بأن بعضها، أي لأن خيبر كانت حصونا متعددة، فبعض الحصون فتحت عنوى وبالقوة، وبعض الحصون نزل أهلها عنها حقنا لدمائهم. إذن منها ما فتح عنوى ومنها ما فتح صلحا. ومما فتح عنوة الكتيبة، يقال حصن كان يعد فيه 4000 عذق، 40,000 عذق، يعني 40,000 نخلة، مما فتح عنوة. وعلى أنها فتحت عنوة فالرسول صلى الله عليه وسلم امتلكها، حتى قالوا أهلها أصبحوا عبيدا لرسول الله، والأرض أصبحت ملكا لرسول الله. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يبعث الخارص يخرص عليهم ليأخذ نصف الثمرة على ما صالحهم عليه أو ما أقرهم فيه. وخيبر كان السنة 7 من الهجرة، بعد العودة من صلح الحديبية بليال أقل من شهر، قيل 20 ليلة. ولهذا لما قسم صلى الله عليه وسلم خيبر، عند من يقول قسمها، قسمها على أهل الحديبية، لأن الله قد أعطاهم إياها في الطريق في العودة من الحديبية، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. فخذوا المغانم التي وعدهم إياها هي فتح خيبر. وعلى كل من حضر الغزوة من الصبيان من النساء من العبيد ممن ذهب في رفقة الجيش يسترزق قسم له رسول الله. حاصر النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ليال ثم فتحها الله عليه. فلما فتح الله عليه خيبر هنا بلد مدينة فيها أشجار يكفي أن حصن منها يتبعه 440,000 إشعد، هي تحتاج إلى عمل. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو فاضيين للفلاح، إنما سيوفهم بأيديه. ففطن اليهود لذلك وقالوا يا محمد أبقنا فيها نعملها لك، أنتم لستوا أهل خبرة بالأرض وبطبيعتها وطريقة استثمارها، ولو كانت لكم خبرة ما عندكم الوقت. المهاجرون جاءوا ما هم أهل زراعة ولا نخيل، أهل تجارة وقتال. أبقنا فيها نعملها لك على النصف من الثمرة. فأجابهم صلى الله عليه وسلم نقركم فيها. هذا اللفظ متفق عليه على ما شئنا، ورواية على ما شاء الله، ومشيئة رسول الله لا شك أنها من مشيئة الله. فأقرهم عليها ومكثوا فيها بقية وجود النبي صلى الله عليه وسلم من سنة 7 إلى 10 ومدة خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ومدة من خلافة عمر حتى أجلاهم عمر عنها. وسبب إجلائهم عنها ما كان قد صدر من النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات حياته صلوات الله وسلامه عليه، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. وهذه كلمة إن قلت سياسية وإن قلت تشريعية فمدلولها واسع جدا، نأتي إليها إن شاء الله بعد الكلام على المساقاة والمزارعة. فهنا لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على ما هم عليه يقومون في غرسها وزرعها، يسأل الفقهاء يقولون أصولها وبياضها. فالأصول الأشجار المغروسة، والبياض الأرض التي بين الأصول ما فيها غرس. وإعطاء الأصول على جزء من الثمر هو المساقاة، لأن العمل الرئيسي هو سق هذه الأصول. وإعطاء الأرض البيضاء التي لا غراس فيها على جزء مما يخرج منها يسمى المزارعة، لأن الذي يأخذ الأرض البيضاء يزرع من جديد. ومالك له مباحث في البياض مع الأصول، إذا كانت الأرض فيها نخيل وأشجار يساقى عليها، ويوجد بين هذه الأشجار أرض بيضاء، لمن هذه الأرض إذا ساق صاحب الأصول عليها؟ يقول مالك رحمه الله إذا كان البياض أقل من الأصول، الثلث فأقل فهو تابع للأصول، يكون للعامل يزرعه لنفسه. وإذا كان البياض أكثر بأن كان الغرس الثلث والبياض الثلثين فهذا لصاحب الأرض. وهل يزارع المزارع عليها مع الأصول فتكون مساخاة في الأصول ومزارعة في الأرض البيضاء أم لا يكون ذلك؟ قال حسب الشرط، على ما يتفق عليه صاحب الأرض والداخل، يسمونه الداخل في المال، الذي سيعمل في المساقى أو سيعمل في المزارعة. وإذا أعطاه الأرض يعمل البيضاء يعمل فيها مع الأصول. كلفة العمل في الأرض البيضاء كالبذر والحرث وما تحتاجه على صاحب الأرض أو على العامل؟ الجمهور أنها على العامل. إذن نبقى في الأصول والمساقى. الأئمة الثلاثة رحمهم الله يجيزون المساقى، وبعضهم يقتصر على النخل فقط، قالوا لأنها التي جاءت فيها الرخصة، لأن المساقى خرجت عن القاعدة العامة، لأن فيها غرر على العامل، هو ما يدري إيش حتأتي وما يدري إيش حيحصل من تعبه طول السنة، لكن تسومح فيها رخصة، والرخصة لا تتعدى محلها. والإمام أبو حنيفة رحمه الله منع المساقى بالكلية، قال لأنها نسخت بالمزابنة المدافعة، كل يدفع عن نفسه الغرر. والجمهور يقولون هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قبول اليهود بالعمل فيها بجزء مما يخرج منها. وخالفه أبو يوسف ومحمد، أبو حنيفة وزفر، يقولان لا تصح المساقى لأن فيها الغرر ومبنية على المزابنة، وأبو يوسف ومحمد يقولان بالمساقاة موافقة للأئمة الثلاثة. إذا نستطيع أن نقول المساقاة عند المذاهب الأربعة. وكان صلى الله عليه وسلم يرسل عبد الله ابن رواحة ليخرص عليه، وهنا أيضا في الخرص، هل الخرص كان للمشاركة نصف لليهود ونصف للمسلمين، أو أن الخرص كان للزكاة؟ مالك يعارض قسمة الثمرة على الشجر في المعاوضات ويجيزها في الزكاة، وكذلك أبو حنيفة. أبو حنيفة لا يرى الخرص في الشجر، ويقول إن هذا مبني على التخمين وعدم اليقين، فلا حاجة إلى قسم الثمرة على الشجر وينتظر بها إلى الجذاذ وتقسم بالكيل فلا يكون هناك غرر. والجمهور يردون على من يمنع الخرص قائلين هذا الخرص وإن كان تقديرا فإنكم تقرون التقدير في غير الخرص، قيم المتلفات، إذا أن إنسانا أتلف شيئا لآخر وليس من المثليات، أتلف له سيارة، أتلف له بعير، ماذا سيلزم على المتلف فيما أتلف؟ يلزمه القيمة. طيب القيمة هذه هل هناك مقياس سنتيمتر يحددها بالملي؟ لا، المثليات المكيل والموزون يمكن يكون مقارب الحقيقة، صاع تمر صاع بر، الصاع يحكم بالاثنين. أما بعير ليس، لو جئت مئة بعير لا تجد اثنين يتساويان في كل شيء، ولهذا تجد المئة بعير تختلف أقيامها لاختلاف هيكلها، لونها، بدانتها، نحافتها. إذن سترجع إلى التقدير، والتقدير من الخرص والاجتهاد، إذا كنتم تقرونها في بدل المتلفات، فلما لا تقرونها في قسمة الشركات؟ من منع الخرص بين الشركاء قال: ابن رواحة كان يذهب ويخرص على اليهود للزكاة حقا للمساكين وليس للقسمة بين رسول الله وبين اليهود. ولكن إذا جئنا إلى أخبار ابن رواحة نجد أنه كان يخرص للقسمة كما ذكر مالك رحمه الله في الموطأ، أن ابن رواحة لما أتى اليهود ليخرص عليهم جمعوا له من حلي نسائهم وقالوا له: هذا لك أنت هدية وخفف عنا في الخرص. يعني إن كان المجموع 1000 وسق حيلزمنا 500، خليه 800 ويلزمنا 400 فقط. فهنا قال ابن رواحة كلمته المشهورة: والله يا إخوة الخنازير لأنتم أبغض خلق الله إلي، وقد جئتكم من أحب خلق الله عندي، وما ذلك، يعني بغضي لكم وحبي لرسول الله بحاملي أن أحيف بكم. لا تخاف بغضكم، ولا يجربنكم شنآن قوم. إيش الشنآن؟ الفعل الشيء، لا ترتكب الجرم وتميل وتظلم، لا اعدلوا على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أي العدل أقرب للتقوى. فقالوا يا ابن رواحة: بهذا قامت السماوات والأرض. بهذا يعني بإيش؟ بالعدل وعدم قبول الرشوة. وفي بعض الروايات قال لهم: وإن هذا سحت لا نأكله. ثم قال لهم وأنصفهم كلمة الواثق من نفسه: إني خارص، فإن شئتم فخذوا وإن شئتم فارفعوا أيديكم. بمعنى إني خارص، فإن قدرتم قدرا معينا إما أن تلتزموا بنصفه تؤدونه لرسول الله، وإما أن ترفعوا أيديكم وأنا أضمن لكم نصفه أسلمه إليكم. هل في هذا حيف؟ ها؟ ما في حيف. زي ما تقول: ها الله يا فلان أنا قاسم وانت اختار، أو اقسم أنت وأنا اختار. إذا ما في حيف. لو أنه كان يخرص للزكاة ما الذي كان يحمله على هذا أو يحملهم على هذا؟ لا، إنما كان يخرص من باب القسمة وبيان حق الطرفين. ولماذا؟ ليش ما ينتظر حتى يجيف ويأتي الجداد ويكيلوا؟ قالوا: الخرص سواء في الزكاة أو في المساقة إرفاقا بالعامل، وفي الزكاة حفظ لمال لحق المساكين. وذلك لا يكون الخرص إلا بعد أن تظهر أو يبدو الصلاح، بعد بدو صلاح الثمرة وتصلح أن تؤكل. فلو تركت ربما العامل أو صاحب النخل يسرق في الأكل ويسرق في الهدايا، وربما يبيع رطبا، ثم في النهاية كان الذي وصل إلى حد الجداد ربع الثمرة، فين راح حق المساكين؟ فإذا خرص عليه بأن هذا البستان فيه 100 نخلة، والنخل يتفاوت ما بين كذا وكذا وسقا أو صاعا، المجموع كذا يلزمه العشر أو نصف العشر كذا، ويتركه بينه وبينه، إن شاء أكل، إن شاء جامل به، إن شاء باعه رطبا. يهمنا أن يقدم لنا العشر أو نصف العشر بحسب تقدير الخرص. والرسول صلى الله عليه وسلم راعى مصلحة الزارع، قال اتركوا الربع أو الثلث، اتركوا لما يسقطه الريح ومما تسقطه الطيور وبما يرده الضيف ويكارم به وبما يأكل به العامل. فالرسول سامح أصحاب البساتين في هذه النواحي الإنسانية أو في غير الطاقة، إذا كان الريح يسقط كل يوم مثلا 10-12 ساعة نحسبها عليه؟ لا، الطيور تيجي وتنقر وتختار أحسن ثمرة وتنقبها تأخذ حظها منها وتتركها، الضيف يجي طالع كده احنا نطالع فيه نقول والله حق المساكين، لا والله نكارم ونعطيه، لا نقلل المروءة في الناس. وهكذا عياله يطلعوا للثمر ونمنعهم حتى يجي وقت الزكاة ونعطيها حق، لا، تخرص عليه ويعرف ما يجب في زكاتها ثم يلتزم بذلك ويؤديه في النهاية. إذن كان خرص عبد الله بن رواحة على أهل خيبر للقسمة وليس للزكاة. فما دام الأمر كذلك ورسول ترك النخل لأهل خيبر يعملون ثم يرسل من يخرص ويستوفي حقه، وثلاث سنوات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنتان في خلافة أبي بكر، ومدة من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. بعد هذا نقول إن المساقى منسوخة، النسخ لا يكون إلا في عهد رسول الله، لأن النسخ يكون بتشريع جديد وليس بعد رسول الله وحي، وليس بعده تشريع، وليس لأحد بعده أن ينسخ ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المساقاة ثابتة، وهي على ما اتفق عليه صاحب المال والعامل، وبقيت التفصيلات فيما يلزم العامل وما يلزم رب المال. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زر، متفق عليه. وفي رواية لهما فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمر ولهم نصف الطمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. من أول الحديث شوية خطوة خطوة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر عليها على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. الزرع للأرض البيضاء بين الأصول، وقد تكون هناك أراض زراعية ليس فيها من الغروس شيء فيزرعونها على حدة ويسقون النخل على حدة ويزرعون البياض بين النخل تبعا للنخل، وكل ذلك عاملهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجزء مما يخرج من الثمرة في الأصول ومن الحبوب في الأرض البيضاء. وأي الأصول تصح المساقاة؟ نبهنا على أن هناك من يقول لا تصح إلا في النخل خاصة، وهناك من يقول في كل شجر له ثمر، وكذلك الأرض البيضاء يزرعونها تبعا للنخل والأشجار، أو يزرعونها عقبا على حدة. إن كانت البيضاء بين الأصول الثلث فأقل فهي تابعة للأصول، وإن كانت أكثر والغرس ثلث فأقل فالأرض هي الأصل أو تابع مستقلة بذاتها. وما خرج من الأرض من زرعها، أي الزروع، بعضهم يقول الحبوب البر والشعير وما يتبعه، وبعضهم يقول كل ما يزرع والخضروات، حتى نص مالك على القثاء وما شاكلها تدفع للعامل يعمل بالمزارعة. ولكن في غير خيبر إذا دفع صاحب الأرض الأرض لمن يعمل فيها زرع قال لا تكون مزارعة على جزء مما يخرج منها إلا إذا كان صاحب الأرض قد حرث وبذر وبدأ الزرع ينبت، وعجز صاحبه أن يوالي العمل للنهاية فله أن يزارع عليه أحد. أما أن يأتيه الأرض بيضاء كهكذا وقل له اعمل فيها على ما يخرج منها، مالك يمنع هذا وغيره يجيزها. والذي يمنع يقول إنه مجهول ولا يدري ماذا سيحصل عليه، فيقال أيضا المساقاة على مجهول ولا يعلم ماذا سيحصل عليه. ويتفقون على أن العامل ملزم بكل عمل من شأنه مصلحة الثمرة. فمثلا إذا كان النخيل عليه حظير، عليه جدار، فإن سلم الجدار في مكان ما فعلى العامل إصلاحه، لا أن يبني جدارا جديدا لم يكن موجودا على الأرض، لأن هذا ملك لصاحب الشجر، وليس لصاحب الشجر مصلحة دائمة بدوام هذا البناء الذي يبنيه، لأنه إن ساقاه سنة أو سنتين بناء السور يقعد عشرات، فيكون صاحب الأرض استفاد من العامل ما ليس له حق فيه. وكذلك على العامل أن ينقي العين القناة، كما كانت العين في أحد، والخيف خيف السيد وخيف فلان وخيف كذا، كانت من جبل أحد إلى الغابة، هذه كلها خيوف ما يسيل على وجه الأرض، يقتسم أهل البساتين الماء بالوجبة على نظام عندهم في ذلك. فإذا كان مجرى هذا الخيف احتاج إلى ترميم، إلى إصلاح، انصدع الجدار الجانب أو نبت الحشيش يسد يرد الماء، فعلى العامل تنظيف ذلك، وليس عليه إجراء عين جديدة، وليس عليه حفر بئر من جديد، ولكن إصلاح البئر القائمة لا مانع في ذلك. وكذلك على العامل أن يحضر آلات السقي، إن كان بالسواني فبالسواني، وإن كان بالمكاين كما هو الآن فبالمكاين، فهذه على العامل أن يحضرها لسقي الزرع. إذا كان في البستان عمال، هم يقولون عبيد ممال رقيق في البستان تبعا لصاحبه، وأراد صاحب العامل الداخل أن يأخذ الرقيقة مع الأصول، قالوا إن كانت النخيل كبيرة وتحتاج إلى مساعدة أخذ، وإن كانت صغيرة ما تحتاج إلا لشخصه هو، فليس له أن يأخذ. الذي يهمنا أن ما فيه مصلحة الثمرة فهي على العامل، فإذا كانت المساقات سنوات فعليه في أول السنة تأبير النخل وقطع الجريد وحمل الأحواض للنخلة للماء الشرب وغير ذلك، وكذلك الأشجار المثمرة عليه تقليم شجر العنب، لأن العنب يحتاج إلى تقليم ما يبس كل سنة، وكذلك أشجار الفاكهة الأخرى إذا احتاجت إلى تقليم الزوائد فيها لينشط الجذع في تغذية الثمرة الجديدة. ثم إذا جاء وقت الجذاذ على العامل، هو الذي عليه أن يجد الثمرة، وهو الذي أن ينزلها البيدر حتى تجف، ثم بعد ذلك يقتسمون الثمرة. نعم. وفي رواية لهما فسألوه أن يقرهم بها على أن يكونوا عملها ولهم نصف التمر. أي الرواية تدور بين كون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أقرهم ابتداء، أو هم الذين طلبوا منه أن يقرهم، وسواء كان ابتداء من الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان استجابة لطلبهم، فالنتيجة واحدة، وهي أنهم عملوها على جزء من الثمرة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا. قوله صلى الله عليه وسلم نقركم فيها على ذلك ما شئنا، على ايش يا جماعة؟ ما شئنا. وما هي المشيئة هذه؟ هل اليهود علموا تلك المشيئة تنتهي متى، ام انه اجل مجهول؟ ايش تقولوا؟ مجهول، لان اليهود لا يعلمون متى تكون مشيئته باخراجهم. وهنا قالوا هل يتعين في المساقات تعيين مدة العمل او تصح بغير تعيين؟ فمن قال تصح بغير تعيين اخذ من هذه اللفظة ما شئنا، وما شئنا ليس فيها تحديد زمن معين، ولهذا بقوا فيها الى خلافة عمر، وهم كانوا من الممكن أن يتوقعوا كل سنة إجلاء، فكان العمل على غير مدة معينة. هناك من يقول لا بد من تعيين المدة، ولا نستطيع أن نتحكم على ما جاءنا من الروايات، ولا توجد رواية فيما أعلم أن الرسول حدد لهم سنة سنتين أكثر أقل، لكن يتفق العلماء على أن صاحب الزرع إذا أعطى العامل غرسه ليعمل فيه فعمل، ثم بدت الثمرة، ولما يحن وقت الخرس أبر النخلة فقط ولسه على باب الله، فجاء صاحب النخل وقال فسخت عقد العمل بيني وبينك، من حقه ذلك. وكذلك من حق العامل يأتي في وقت معين ونقول ألا هونت فسخت العقد بيني وبينك. في هذه الحالة إذا جاء الفسخ من جانب صاحب المال، ماذا يكون للعامل فيما مضى من عمله في هذه السنة؟ السنة الجديدة دخلت من بعد الجذاذ، الثمرة اللي مضت بدأت سنة جديدة، سقى، قطع الجريد، أبر النخلة، نظف القناة، صلح السور، كل هذا عمله على أنه في عقد يستمر إلى السنة الأخيرة. فجاء صاحب النخل وقطع عليه المشوار. إذا جاء الفسخ من جانب صاحب النخيل عليه أن يدفع أجرة العامل فيما عمل من أول السنة من بعد الجداد الأخير إلى يوم أن ألغى عقده، لأنه يعمل على وجه شرعي وصاحب المال هو الذي ألغى العقد، إذن يتحمل مسؤولية ذلك. أما إذا جاء الإلغاء من جانب العامل فهو الذي أبطل حقه، فلا شيء له في مطالبة بما عمل، لا حق التأبير ولا قطع الجريد ولا تنظيف النهار ولا تصليح الدولاب ولا ترميم السور، كل ما عمله يكون أسقط حقه فيه بترك العمل اختياري. إذن سواء حددت المدة في المساقة فيلتزم الطرفان بها، أراد أحد الطرفين أن يقطع المدة فيلتزم بالمسؤولية، أو كانت المساقات بغير أجل مسمى فكذلك ماشي وكل على طريقه. فإن جاء صاحب المال وألغى العقد أو أوقف عمل العامل تحمل له بما يستحقه كأجير، وإذا ألغى العامل العقد فهو يتحمل مسؤولية الإلغاء ولا يكون له عند صاحب المال شيء، لأنه دخل معه على أن له في مقابل العمل جزء من الثمرة، والثمرة ما جاءت، إذن ليس له حق مطالبة بشيء، والله أعلم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. هذه الرواية الأخيرة فيها زيادة على أن يعتملوها. قبل هذه الرواية وما تحتاج من نفقات وما تحتاج من كرى لعمل زائد، الأرض البيضاء تحتاج إلى حراثة تحرث، العين تحتاج إلى آلة تنظف، الدولاب الذي يعمل عليه خرب يحتاج إلى تصليح، على من تكون نفقته؟ ما يحتاجه الغرس لمواصلة العمل، أهي على العامل أم على صاحب المال؟ فالرواية التي جاءت لمسلم أن يعتملوها من أموالهم، فإذا خرب الدولاب يصلحونه، وإذا انطمست العين يحفرونها، وإذا طاح الجدار يقومونه، وهكذا إذا احتاجت الأرض البيضاء إلى بذر يشترونه، إلى سماد يسمدونها، وهكذا من أموالهم. احتاجت إلى تأبير وأشخاص يؤبرون، عدة أشخاص، هو وحده لا يستطيع أن يؤبر 1000 نخلة، ولو بقي على عمله هو فقط ربما فات بعض النخل وقت التأبير وفسدت، لأن التأبير أول ما ينشق الكافور يجب أن يؤبر، إذن لابد من أيد عاملة تتابع ذلك حتى لا يتفتح الكافور وتمكث 15 أيام ما جاها شيء. زي المرأة إذا جتها البويضة ولم تجد البويضة ما يلقحها فسدت وخرجت مع الدورة الشهرية، وهكذا قلع النخل إذا لم يجد التأبير في إبانه فسد ومضى في طريقه الشيص. إذن يعملونها من أموالهم، وأهم الأموال في عملها البذر في الأرض البيضاء، وكل ما من شأنه إصلاح النخل. مو يمكن يقطع جريد ألف نخلة حق سنة جاية، لأن النخلة تزيد كل سنة دور من الجريد وتطلع، ودور من الجريد وتطلع، وهكذا. وفي علم النبات الشجرة الكبيرة الدوحة العظيمة هذه، علماء النبات يعرفون عمرها بالدوائر والحلقات التي في عين الجذع. لو قطعت الشجرة وجدت دوائر في بطنها، دائرة خلف دائرة خلف دائرة، يقولون كل دائرة لها زمن معين من العمر، وكلما مضى عليها شيء زادت دائرة جديدة، وهكذا يقيسون عمرها بتلك الدوائر. كذلك النخلة يقيسون عمرها بطوابق الجريد التي تظهر فيها. والناس يختلفون في قطع الجريد للنخيل، فبعضهم يقول ما زاد على حملها، وبعضهم يقول لا، لا تقطع من النخلة جريدة إلا إذا يبست، وما دامت خضراء فهي عامل من عوامل الجذب من الماء في تخوم الأرض إلى أعلاها، وإلا تطلع فوق الجذع على وجه الأرض خشب ما تقدر تكسر بالفاس، وفي رأس النخلة تجد الجمار تأكله بسنونك، وتجد الماء، وتجد العسل في الرطبة. من أين جاء هذا؟ إنما جاء من الماء الذي في الأرض. وما الذي رفعه وضخه إلى أعلى؟ تلك الجريد. وكذلك أوراق الشجر الخضراء التي تعمل التمثيل الكلوفري والذي يسموه تجذب الماء إلى أعلى، مثل الماتور الذي يدفع الماء إلى أعلى العمارة. ولهذا أرباب النخيل لا يقطعون الجريد الأخضر، إلا أن بعض النخلات يقولون يعتريها الجنون، يعتريها ايش يسموه في الشباب سن المراهقة، يكون عندها طفوة فيخففون من رأسها أخذ الجريد دور دورين تخف شوية وتهدأ. ولهم أحوال جديدة كثيرة في هذا، ويكتبون عن النخلة شيء اللي يعجز الإنسان عن تصوره، إنها تفرح وتحزن وتخاف وتطرب، وكل ذلك يثبتونه للنخلة. وبعض النخلات إذا طال الزمن ما أثمرت يأتون بالحطب حولها أو القش هذا إن نحرقها، إذا لم تثمر نحرقها، ويلعون النار في القش. ما مسوي في النخلة شيء، يقول لك السنة الآتية تخاف. هذه اعتقادات الله أعلم. فعلى كل أرباب الخبرة كتبوا في النخيل كتب في الزراعة أشياء عديدة، وأثبتوا النظريات التي قالوها، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المزيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. انتقل المؤلف رحمه الله من بحث المساقاة إلى والمزارعة إلى المؤاجرة، وهو القسم الثاني من العنوان في هذا الباب. والمؤاجرة يا إخوان تأخذ حيزا كبيرا في كتب الفقه والموسوعات، ويقسمون أو يعرفون الإيجار على أنها بيع المنفعة، بخلاف البيع، بيع العين، تشتري الدار وتصبح ملكا لك، تبيعها، تهبها، تؤجرها، تقفلها، تهدمها، تبنيها بكيفك. واستئجار عين الدار، أنت لا تملك العين ولكن المنفعة. وش المنفعة اللي تيجي من الدار؟ هيجي منها تمر وعنب. المنفعة التي ترجى من الدار هو السكنى. ولهذا يقولون من استأجر عين لا يجوز استعمالها في غير ما وضعت له، وإلا كان متعديا مفرطا. فلو استأجر دارا للسكنى ثم راح وحولها مدرسة، لصاحب الدار الحق في أن يلغي العقد، لأن مضرة المدرسة بالأطفال والعدد الكثير أكثر من مضرة الساكن. رجل هو وزوجته أو عيلين معهم ولا ثلاثة، مضرتهم على البيت ليس كمئة طالب بزرة يكسر في الطياق ولا القزاز ولا يخرب منه ولا يستهلك ماء ولا ولا إلى آخره. وهكذا استأجرها للسكنة لا يحق له أن يستعملها مستودعات للتجارة، لأن المستودعات يضع فيها بضائع ومنها المطعومات، فتنشأ فيها الفيران وتتربع وتسمن وتحفر في الأرض وتخرب. فإذا استأجرها لسكنى له حق أن يؤجرها لمثله في استيفاء مثل المنفعة التي استأجر عليها. والإجارة أمر ضروري يقتضيها الشرع والعقل. أما الشرع فقد جاءت النصوص في قضية نبي الله موسى، أنه أريد أن إيش؟ أن أبي يدعوك لإيش؟ يجزك أجر ما سقيت لنا. ثم قال له إيش؟ أريد أن أنكحك إحدى ابنتي على إيش؟ أن تأجرني ثمانية حجج. تأجرني ثمانية حجج كل سنة، ما فيها لحجة واحدة. فين أتممت عشرا فمن عندك. وقبل موسى وتم العقد. أيما الأجلين قضيت. وكذلك الذئر تستأجر لترضع الطفل، وأم موسى استرجعت ولدها وصارت ترضع وتأخذ أجرتها. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: عملت في مكة على قراريط، وعمل لخديجة رضي الله تعالى عنها في مالها. وهكذا أمر الإجارة أمر شرعي جاءت بها النصوص ويقتضيها العقل. إنسان عنده أرض واسعة ولا يستطيع أن يزرعها، ماذا يفعل؟ يؤجرها. عنده مزرعة لا يستطيع أن يقوم عليها، يساقي على زرعها شجرها، أو يؤاجرها كلها وبينه وبين المستأجر. وقسم الفقهاء أن الأجير الذي يعمل للغير على قسمين: أجير عام لكل الناس، وأجير خاص على هذا الشخص فقط. فالأجير العام هو الذي يعمل لك ولغيرك على عين العمل دون دخل للزمن فيه، كما قلنا الخياط تستأجره على خياطة الثوب، والصائغ تستأجره على صياغة الحلي، وهكذا النجار تستأجره على عمل الأبواب أو الدواليب، ويعمل لغيرك بجانبك. والأجير الخاص هو أن تستأجره ولك مدة زمنه مدة الإجارة، استأجرته يوما أو استأجرته شهرا أو استأجرته سنة على حسب الاتفاق، فمدته الزمانية ملك لك. إن نيمته نام، وإن شغلته اشتغل، ومن كذا إلى كذا أنت حر تستغل وقته وفي العقد الذي آجرته عليه. ثم يفصل الفقهاء أحكام كل نوع من الأجراء. فالأجير العام يقولون إنه ضامن، وأول من ضمن الأجراء العامون هو علي رضي الله تعالى عنه. إذا أعطيته قماشا يخيط لك ثيابك، الأصل أن القماش عنده أمانة لأنه أجير يعمل فيه لحسابك، فإن تلف هذا القماش وجئت أين الثوب، والله قماشك ضاع، والله قماشك انحرق، ولا كان تضيع السلع على الناس، فعلي ضمنهم ليحافظوا على سلع الناس ويؤدون الحقوق كما استلموها. والأجير الخاص ليس بضامن لشيء إلا إذا تعدى، لأنه يعمل وأجرتك عليه جهده اليومي زمنا، فإن تعدى أو فرط فهو ضامن بتعديه أو بتفريطه، لكن إذا تلف على يده شيء بدون قصد فلا ضمان عليه. جاءك بالشاهي وصب الشاهي حار في الكاس، انطق الكاس، هو لا يعلم بأن الحرارة تعمل تمدد، والتمدد في الداخل يسبق التمدد الخارجي فلا يتجاوبان، فتمدد الداخل يكسر الخارج. وهذه نظرية كما يقولون في الزجاج، إذا كان الزجاج سميك نصف مل 2 ملي مثلا أو 3 ملي وكان باردا وصببت الحار فيه، الحار يعمل تمدد في الزجاج، فالقسم الداخلي يتمدد بسرعة، لكن الحرارة لم تنفذ إلى القسم الخارجي فهو بطيء التمدد، ومن هنا يكسره الداخل ليعطيه فرصة التمدد. ومن هنا تجدون اللي يسمى الترمس أو التلاجة حقة الشاي، صب فيها الحار قل أن تنكسر، نادر. لماذا؟ لأن التمدد الذي يحدث في الداخل حالا يحدث في الخارج لرقة سمك الزجاجة. شايفين الترمس زجاجته كيف رقيقة زي الورقة، فإذا بدأ التمدد في الداخل تجاوب معه الإيش الخارج، فليس هناك مضايقة، فليس هناك انكسار. يعني المهم عندنا أن الأجير الخاص يغسل الصحون وطحم أنه صحن صيني وانكسر، يفعل كذا يفعل كذا، الشيء الذي لم يتعمد إتلافه لا ضمان عليه. وهنا البحوث التي معنا أو النصوص التي جاءت معنا إيجار الأرض فقط، ولكن سيأتي بعد ذلك ما يوحي بعموم الأجير، ثلاثة أنا خصمهم على ما سيأتي الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله. فهنا هذا الحديث نسمعه مرة أخرى لأنه أكثر الناس في الكلام فيه، وفي رأيي أيضا أن كل نزاع كان في هذا الحديث وكل اختلاف كان في هذا الباب فقد انقضى أثره وذهب تأثيره وانعقد الإجماع على ما عليه الناس اليوم في الإجارة في الجملة. والمنع إنما يأتي لما فيه غرر على الأجير أو على المستأجر، وما سلم من الغرر في عقد الإجارة فهو ماض، وسيأتي التنبيه على من الذي يصح له أن يؤاجر نفسه، وفي أي شيء يكون عقد الإجارة، على أي شيء يتفقون في المستأجر الأجير أن يكون عاقلا بالغا يملك أمر نفسه، بخلاف العبد المملوك لسيده، بخلاف الصبي العبد ملكه لسيده فلا يملك أن يؤاجر نفسه إلا بإذن السيد، الصغير ليس كامل الأهلية على أن يؤاجر نفسه. العين المؤجرة ما لم تكن المنفعة محرمة، فإذا كانت المنفعة المستوفاة محرمة لا يصح هذا العقد. كمن أجر داره لتكون محلا لشرب الخمر، لتكون محلا لكذا، الممنوع المحرم شرعا فلا يجوز ذلك. أو تستأجره على أن يعصر الخمر، هذا العمل محرم ولا يجوز أن يعمله ولو كان يعمله في بيته هو، لأن أصل العمل محرم، فكيف يباح له أن يستأجر من يعمله؟ نعم. قال: وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به. لحظة، هذا أول خطوة. سألت رافع بن خديج، ورافع بن خديج فيما أخبر عن نفسه: كنا أكثر أهل المدينة حقلا أو زرعا أو نخلا، فكانت لهم الأراضي الواسعة والبساتين المتعددة، وكانوا يؤاجرون ويستأجرون، فهو أدرى من غيره لأنه يخالط ويباشر ويعامل فيما يتعلق بالموضوع وهو الإجارة. ولهذا سئل ووجه السؤال إليه، ما وجه السؤال لأبي هريرة؟ لأن أبا هريرة ما كان عنده من الأراضي والنخيل في بادئ الأمر، بخلاف ما كان فيما بعد، وكان أميرا على البحرين وجاء بما جاء به، وكان له بستان الآن على طريق الهجرة ما بين قباء ومسجد الإيش بير علي الميقات، هناك من جهة الجبل كان هناك بستان، بستان أبي هريرة. فما يسأل أبو هريرة لأنه قليل النخل، سئل رافع لأنه مباشر وصاحب مال كما يقال وصاحب أرض ونخيل. قال: سألت رافع عن إيجار الأرض بالذهب والفضة، يعني بالنقد. قال: لا بأس. وهنا يتحقق الشرط الأول عند الفقهاء، وهو أنه يشترط لصحة عقد الإجارة معرفة المنفعة المطلوبة وقيمة الأجر المطلوب في هذه العين، الأجرة. فبالذهب والفضة يعني من جنسها مطلقا كده مجهولة، ولا بالذهب والفضة تكون محدودة معروفة؟ بالدينار والدرهم، بدينار أو بعشرة دراهم أو عشرين درهم، نعم، لأن الأجرة معلومة والمنفع المطلوب استيفاؤها معلومة فلا بأس بذلك. وهنا أيضا يقال لمن منع المساقى الذي يدفع الذهب والفضة في أرض بيضاء، هل يعلم ماذا سيحصل له؟ هل يعلم كم سيحصل من زراعة الأرض؟ لا يعلم. فكيف صححتم عقد الإجارة والمستأجر يدفع المال ولا يعلم ماذا سيحصل عليه، بينما المساقات قرص قائم؟ وبحكم العادة ومرور السنين نجد النخل كل سنة يطلع، إذن عقد المساقات أضمن من عقد الإيش؟ الإجارة، لأن المساقة أقل شيء، أن الأصول موجودة والثمار فرع عنها، بخلاف الأرض، أرض بيضاء ستحرث وتضع الحب وتدفنه وتسقي الماء، يا رب يا كريم. فصاحب النخل أطمن لأجرته أو لعمله من صاحب الأرض ليش البيضاء. أجاز رافع إجارة الأرض بالإيش؟ الذهب والفضة، يعني النقد. لو جاء بسبيكة ذهب أو بسبيكة فضة ما ندري وزنها كم ولا قيمتها كم، لا يصح العقد، لأنه ربما تطرأ على العقد ما يوجب فسخة، تصبح الأرض مستحقة أو يمنع منها، يبغى يرد أجرته، يأتي المؤجر ويمنعه من العمل، يفسخ العقد، مع أن الأجرة عقد لازم، لكن ربما تطرأ أمور. ماذا يكون الحل؟ ونرجع ليش لسبيكة ما ندري كم وزنها. لا بد من معرفة أجرة الأرض. لو قال استأجرها بحفنة الدراهم هذه أو بكيس الدنانير هذا وهو لا يعلم كم فيه من عدد، لا تصح الإجارة. نعم. سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المزيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع. رافع يقول لا بأس بالذهب والفضة لأنه شيء معلوم، كلا الطرفين يرجع إليه. إنما كانت الإجارة أو المؤاجرة على عهد رسول الله على شيء آخر. إيش هو؟ ما ينبت على المازيانات، القناطر الصغيرة اللي تمر تسقي الحوض، وأطراف الجداول أو أقبال الجداول، الأحياض، الحياض وما يليها من القنطرة، الزرع الذي يكون على طرف الحوض بجوار الحد الترابي، هذا متوفرة فيه كمية الغذاء والسماد للنبات، فإذا وجد كفايته من الماء يكون الزرع في تلك الجوانب والأطراف أقوى وأكثر ثمرة ممن هو في داخل الأحواض، لأن الذي في داخل الأحواض يتزاحم بعضه مع بعض، والذي على أطراف الجداول الماء يمر عليه مدة أطول مما هو في آخر الحوض. وأقبال الجداول أيضا ما كان مما يلي الربيع على ما سيأتي يأخذ من الماء أكثر مما هو في آخر الحوض من آخره، فكانوا يكرون الأرض على شيء من الزرع في أماكن معينة، وبقية الأحواض تكون للمستأجر. العامل أو المستأجر يأخذ الأرض، إيش أجرتها؟ اللي حيطلع على الجداول وأقبال الجداول والمازيانات هذا لك، تحصده وتأخذه وتذهب به، وما في داخل الحوض للمستأجر. فإذا كان الأمر كذلك يقول رافع ربما صح هذا وهلك ذاك، وربما هلك هذا وصح ذاك. بعض النباتات ما تحتاج كثرة الماء، وكثرة الماء قد تفسدها ويكون داخل الحوض أحسن من خارجه أو من طرفه. المهم قد يصيب الزرع بعض الآفات، والله سبحانه وتعالى أعلم. الكلام على الإجارة أو على عقد الإجارة من أوسع أبواب الفقه، من حيث كيفية المؤاجرة والعاقدان المؤجر والمستأجر والعين المعقود عليها الإجارة. والإجارة في الفقه عقد على منفعة العين، أو يقولون بيع المنفعة أو منفعة الرقبة، فبيع المنفعة لا يتناول الأصل أو العين. وتقدم البيان بأنه إنسان يشتري الدار وآخر يستأجر الدار، فالذي اشتراها اشترى عينها، بناءها وأرضها وتخومها وهواءها، يتصرف فيها تصرف الملاك. والذي اشترى المنفعة ليس له في عين البناء ولا لبنة، وليس له في عين المؤجر شيء قط، إنما يستوفي منفعته في الغرض الذي جعل من أجله. فاستأجر سيارة، السيارة تكون للحمل والنقل، وبحسب أيضا موضوعيتها، هناك سيارة لحمل الثقيل وهناك سيارة لحمل الآدمي، فكل يستعمل أو يستوفى منفعته التي جعل لها. وكذلك الأطيان أو العقارات، وكذلك الإنسان والحيوان. وقد عارض بعض الناس في استئجار الإنسان، لا يؤجر نفسه، مع أن الكتاب والسنة جاءت بتقرير استئجار الإنسان نفسه، كما جاء في قصة نبي الله موسى عليه السلام مع والد زوجته: إن أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. وكما قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله موسى آجر نفسه على عفة فرجه وإطعام فمه. فهذه إجارة ثابتة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك السنة المطهرة، فقد جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رعيت الغنم لأهل مكة على قراريط. أو أصل الحديث قال: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قال: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، وأنا رعيتها على قراريط لأهل مكة، أو قراريط بمكة. والناس يختلفون في كلمة قراريط، وهي جمع قيراط. والعرف السائد في مجتمعات الناس أن القيراط جزء من مجموع، بعضهم يجعل هذا المجموع هو 24، لأن عدد 24 يمكن أن يؤخذ منه جميع القراريط أو الأسهم في الفرائض الواردة في كتاب الله، من ثمن وسدس وثلث ونصف وثلثين. كل هذه الكسور الاعتيادية يمكن إخراجها من 24 بدون كسر، فاتفقوا على هذا. حتى في الذهب وما يخلط معه من المعادن الأخرى، وهو كما يقولون الشبه، وهو نوع من الصفر يشبه الذهب، يقول هذا عيار 24، عيار 21. فإذا كان عيار 24 يكون ذهبا خالصا ليس فيه خلط، والذهب 24 قيراط لا يصلح للصياغة، لأن الذهب في أصله لين، فلا بد أن يضاف إليه معدن آخر صلب يعطيه صلابة، ولهذا لصياغته يضاف إليه قيراطين من النحاس الصلب. فتجد من يقول قيراط عيار 21 قيراط، يعني الذهب الخالص في هذا الجرم من الحلي 21 قيراط ذهب صافي، وباقي 24 3 قراريط من النحاس، أو عيار 22، وهذا أعلى نسبة في الصياغة. فهنا بعض العلماء يقول على قيراط، يعني على نسبة معينة من الدنانير أو من الدراهم على قراريط من الدراهم ولا على قراريط من الدنانير؟ ثم البعض يقول لا، لا هذا ولا ذاك، القراريط اسم مكان في مكة. ويجاب عن هذا بأن أهل مكة لا يعرفون بقعة فيها تسمى قراريط. وقائل هذا يقول إن العرب لم تكن تعرف النسبة بالقيراط، واعتقد أن هذا فيه نظر. لقد جاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال: من يعمل لي من أول النهار إلى الظهر وله قيراط، فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من الظهر إلى العصر وله قيراط، فعملت النصارى. ثم قال لهذه الأمة: تعملون من بعد العصر إلى غروب الشمس ولكم قيراطان. فغضبت اليهود والنصارى، قالوا: كيف يكون عملنا أكثر وأجرنا أقل؟ قال: وهل أنقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: هذا فضلي أوتيه من أشاء. ولهذا قال العلماء إن كل ما يحصل عليه العبد من الأجر على عمل الطاعات هو فضل من الله، وليس بكسبه بذاته، وهذا حقيقة. لكن تحتاج إلى الرجوع إلى الوراء والتأمل قليل. أنت صمت، وبما صمت؟ غيرك مريض طايح ما هو قادر يصوم. أنت صليت، بما صليت؟ وغيرك منصرف عن الصلاة أو كسلا عنها. أنت حججت، وبما حججت؟ وغيرك يملك الملايين ولم يحج. إذن صومك بطاقة الصحة فضلا من الله، الله الذي أعطاك الطاقة في بدنك تستطيع الصوم، والله الذي منحك الهدى والتوفيق لتؤدي الصلاة والقدرة عليها، والله الذي جعل لك استطاعة على الحج بالمال والبدن. إذن هل ظلمتكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: إذن هذا فضلي أوتيه من أشاء. فهنا من عمل لي، يبوب عليه البخاري رحمه الله باب الأجرة على نصف النهار. تستأجر العامل نصف النهار، ردا على من يقول: لا تصح إجارة الإنسان إلا يوما كاملا. ولكن ليس بلازم، قد تستأجر الإنسان الساعة والساعتين، وقد يوجد في بعض نظم العمل أن الأجر بالساعة، وكما يقولون في الأعمال العادية أوفرتايم، يعني ساعات زيادة عن العمل الرسمي ويحاسب عليها. إذن القراريط معروفة. وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة فله قيراط، من شيعها حتى تدفن فله قيراطان، من اقتنى كلبا غير كلب الصيد أو الماشية والحراسة نقص من أجره كل يوم قيراط. إذن القيراط معروف كجزء من الأجر، متداول عند الناس، والرسول لم يخاطب الناس بغير ما يعلمون. إذن على قراريط جمع قيراط، وهو الجزء من عدد معين، تختلف البلدان في هذا العدد من حيث هو، وعند المسلمين والعرب والعامة في حساب الفرائض 24. وهنا كما قالت بنت ابنة شعيب: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت ليش قوي الأمين. إذن الأجر قديم، وهذا نبي من أنبياء الله يؤاجر نفسه. إذن علي رضي الله تعالى عنه لما جاء المدينة مر على تراب ومعه تبن مخلوط، مر عليه من بكر على ما هو عليه، من بكر على ما هو عليه، فسأل قال لي من هذا التراب بالتبن المخلوط ما عجن؟ قالوا للمرأة فلانة لم تجد من يمتح لها الماء لتعجنه، فقال لها أنا أمتح لك، كم تعطيني؟ قالت على الدلو تمرة. الدلو إيش؟ تمرة. فمتح لها 6 دلاء وأخذ 6 تمرات أو أكثر ولا أقل. إذن المؤاجرة على الأطيام وعلى المساكن وعلى الحيوانات وعلى الآدم، وهنا نقطة أيضا يعقد لها البخاري بابا، استئجار المسلم لغير المسلم. هل يجوز للمسلم أن يستأجر مشركا أو يهوديا أو نصراني؟ يذكر ابن حجر أن هناك من يمنع كلية ولا يجوز التعامل معهم، ويذكر هناك للجمهور الجواز، ويذكر عن مالك الجواز عند الحاجة. وما هي الحاجة؟ إذا لم يوجد بديلا عنه مسلم، فإذا لم يوجد مسلم بديل عن هذا غير المسلم في عمل من الأعمال، كما يقولون الأعمال الفنية، التخصصات النادرة، فلا مانع. وساق قصة ابن أريقط الذي استأجره أبو بكر رضي الله تعالى عنه خريتا للدلالة على طريق الهجرة. قال استأجراه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وكان رجلا خريتا من بني دؤل مشرك على دين قومه، وهنا شرف الكلمة وأمانة الأجير، إن خير من استأجرت القوي الأمين، فهذا مشرك على دين قومه، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن ينتقل خفية من قومه، ومع ذلك يأتمنه لما عرف عنه من الأمانة. فأعطاه أبو بكر راحلتين وواعداه الغار بعد 3 أيام، فجاء على الموعد، فدلهم على الطريق. يختلف الناس بعد ذلك أسلم بعد هذا أو لم يسلم، وابن حجر يرجح أنه أسلم بعد هذا. يهمنا عند العقد كان إيش؟ مشركا. ولهذا يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في أفلا يتدبرون القرآن أم على، يقول التدبر في آيات كتاب الله والعمل بها تقتضينا أن نأخذ بالصناعات ونأخذ بالفنون ونأخذ بالعلوم ولو من غير المسلمين، ما دام في ذلك خدمة لديننا ولا تعرض للدين منها في شيء. وذكر الطبيب غير المسلم، وذكر الفنيين أو أرباب الصناعات أو غير ذلك لحاجة المسلمين إليهم. إذن الاستئجار يكون للعين من الجمادات الدور والبساتين، وللحيوانات يستأجر البعير يحمل عليه، وما استحدث الآن من السيارات من الطائرات، الآن في تاكسي طائرة في أوروبا لصاحب الأعمال يستأجرها ويتنقل عليها، البواخر إلى غير ذلك من وسائل النقل الحديثة، وكذلك إجارة الإنسان. والبحث عندنا الآن فيما كانت الإجارة عليه، وهو الأراضي، والمدينة كانت زراعية وكانت الأجرة فيها كما تقدم إما مساقاة أو مزارعة أو استئجار البستان بكامله، وكذلك الأرض البيضاء يستأجرها ليزرعها. كيف كنتم تصنعون في مزارعكم يا رافع؟ قال: أما استئجارها بشيء قدر معلوم من ذهب وفضة فلا بأس. هذه قطعة أرض 100 في 100 متر، 50 في 50، 1000 في 1000، أستأجرها منك بدينار، ب10 دنانير، ب100 دينار، لا بأس في ذلك. وهو الذي يقوله الفقهاء: لا بد من تعيين الأجرة لئلا يكون هناك نزاع فيما لو حصل فسخ العقد، لو حصل ما يوقف الاستفادة من الأرض، حيكون المستأجر له حق الرجوع على المؤجر بحصته من الزمن في الأجرة التي دفعها. قال: أما بشيء معلوم ذهب وفضة فلا بأس. تب هذه قاعدة عامة عند جميع المسلمين. تستأجر بيتا، تستأجر مستانا، تستأجر أرضا بيضاء، تستأجر آلة نقل ووسيلة أيا كان هو بنقد معين، لا بأس. وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال: لا بأس به. إلى هنا انتهينا من لا بأس به. ها اللي بعده: إنما كان الناس يؤادرون، إنما هذا اللي عليها الكلام، إنما كان الناس يؤادرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المزيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. بس يقول رافع: أما بالذهب والفضة فلا بأس، وإنما لأداة الحصر كان الناس يستأجرون، أو كانت الإجارة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمة على عهد رسول الله كأنه يسند ذلك إلى رسول الله. وهل رسول الله حضر العقود؟ وهل رسول الله حضر المزارع؟ إنما رافع يذكر الصورة الواقعة. وليش قال على عهد رسول الله؟ لأن هناك قاعدة: ما كان الله سبحانه وتعالى ليقر الناس على خطأ ورسول الله موجود، فكونه على عهد رسول الله يعني أقره رسول الله، أو أقره الله إليهم في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون مسندا إلى رسول الله. فإسنادهم الفعل لعهد رسول الله إشعار بأن الرسول وافق عليه. قد تكون هناك أشياء هو لم يطلع عليها لكن تسند إليه، لأنه لو كان منكرا لنبه عليه، كما جاء في موضوع خاص في خواص البيوت وأعمق ما يكون اختفاء. قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. العزل هو شيء بين الرجل وامرأته، يعزل عنها الماء حتى لا تحمل منه، فعملية العزل هذه من يحضرها؟ حتى الرجل ما يرى هذا بعينه، هي عملية تلقائية بين الرجل والمرأة. قال: والقرآن ينزل. فلو كان شيئا ينهى عنه أي لنهان القرآن، فعدم نهي القرآن عنهم في العزل اعتبروه تقريرا لهذا الفعل. ويجي بعض العلماء ويناقش: وهل علم رسول الله أو لم يعلم؟ ما هو بلازم أن يعلم مباشرة، المهم كونهم أقروا على ذلك والقرآن ينزل. ما قال يا محمد نبههم ألا يفعلوا ذلك، فاستدلوا على هذا العمل في هذا الوقت على جواز العزل، وأغفلوا النصوص الأخرى لما أخبر بأنهم يعزلون أو في بعض الغزوات وطالت عليهم العزوبة فقالوا نطأ السبايا ونعزل، قال وتفعلون إنها الموءودة الصغرى. إذن هذا نهي عن العزل، هناك يعزل والقرآن ينزل، إذن هذا بالمضمون والمفهوم وباللازم، ولكن هنا بصريح العبارة أو تفعلون إنها الموءودة الصغرى. يبقى أي الأمرين يقدم؟ احتمال أنه يعلم ولم ينههم عن ذلك، أو كون القرآن ينزل ولم يأتي نهي، ولا التصريح منه صلى الله عليه وسلم مشافهة إنها الموءودة الصغرى. والموءودة الصغرى يقرون عليها؟ لا. وإذا الموءودة سئلت كبرى ولا صغرى؟ إذن يهمنا في هذا كونه يقول إنما كان، وذكر صور الإيجارة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك الصور العقل يأباها لأنها ليست فيها عدالة وفيها غرر. كانوا يأجرون على أي صفة؟ ها؟ كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المازيانات. إيش على المازيانات؟ يؤاجرون على يعني يستأجرون المازيانات؟ لا، يؤاجرون ويجعلون أجرة الأرض الزراعية كلها، زراعة قمح كم أجرتها؟ إردب ولا إردبين؟ دينار ولا دينارين؟ ولا بعير ولا شات؟ لا، أجرة الأرض التي تزرع بالبر ما ينبت على المازيانات وأقبال الجداول. وش معنى هذا؟ قالوا إذا طاب الزرع واستحصد، جاء المستأجر وحصد ما نبت على المازيانات وأقبال الجداول وجمع وقدمه لصاحب الأرض أجرة على أرضه، ويبقى للمستأجر عموم داخل الحوض. يبقى الزراعة انقسمت إلى إيش؟ قسمين، قسم لصاحب الأرض وقسم لمين؟ للمستأجر. وهل القسمان متساويان في النبات؟ وهل هما متساويان في الإنتاج وفي الثمرة؟ لا. فقال رافع فيصح هذا ويهلك ذاك، قد يصح ما على المازيانات وأقبال الجداول ويهلك ما بداخل الحوض، ما كان يجيه ماء كافي، وقد يكون العكس، يصح ما بداخل الحوض ويهلك ما على المازيانات وأقبال الجداول لكثرة الماء، والزرع في بعض الأحيان لا يقبل كثرة الماء، يحتاج إلى ماء بمقدار. وأنواع الزراعات كالذرة الشامي مثلا إذا زرع بعليا لا وطلع لا بد أن يشرب على عدد 21 يوم، إذا شرب على 19 ولا على 22 ما أفاد، يشرب على 21 يوم من يوم ما زرعته ودفنته في التراب، ثم بعد ذلك على عدد معين يسموها السقية الثانية، وعلى أي حالة مثل ما بيقول بس على لسان لا تنساني، الماء يمر على الأرض، لو وقف الماء في مساحة 50 سم مربعة الزرع اللي داخل هذه المساحة التي وقف فيها الماء زيادة عن الحاجة اصفر ومات. إذن قد يصح هذا ويهلك ذاك، ويهلك هذا ويصح ذاك. فحينئذ حينما يقع الهلاك على المازيانات ورؤوس الجداول، ماذا استفاد صاحب الأرض؟ طب المصلحة كلها لمن؟ للمستأجر. وإذا صح ما على المازيانات وأقبال الجداول وهلك ما في داخل الأحواض. يبقى فين أجر المسكين الإيش الأجير؟ حصل على إيش؟ لا شيء. لكن حينما نقول تزرع الأرض على جزء مما يخرج منها، ما زيناتها مع جداولها مع حياضها، حسبنا الجميع واستثناء وصفيناه، وكان العقد على ربع الثمرة، على ثمن، على ثلث، على نصف، إن صح شيء صح للجميع، وإن هلك شيء هلك على إيش؟ على حساب الجميع. وهكذا لا يكون في ذلك غرر ولا غبن. نعم. ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. ولهذا زجر عن هذا النوع من الإجارة، زجر عن إجارة الأرض على جزء معين محدد مما ينبت في أجزاء من الأرض، لا على نسبة مشاعة في جميع الزرع. لما كان ذلك وفيه غرر نهى، لا تفعل هذا. وفي بعض الروايات أن رافع أتى أهل قباء وقال: يا أهل قباء، لقد جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر كانت لكم فيه مصلحة، ولكن طاعة رسول الله أولى. نهى عن المزارعة وذكر هذا. وجاء عن ثابت أو زيد بن ثابت قال: رحم الله رافع، والله إني لأعلم بالحديث منه، إنما جاء رجلان يختصمان في أرض استأجرها أحدهما الآخر، وذكر له الصورة متنازعان، فقال: أو تفعلون ذلك؟ فنهى عن الأجرة حينئذ. وهنا يقول الصنعاني: فهنا رافع اقتصر على جزء من الحديث فأخل بالمقصود. يمكن تجدها طبعا مغلوطة في الشرح في سبل السلام، صلحها. فأخل بالمقصود، لأن قال نهى. طب نهى بس ابتداء ولا نهى لسبب المنازعة والخصومة؟ نهى لسبب النزاع والخصومة في تلك الصورة التي لم يكن لهم إيجارة إلا بتلك الحالة. وهنا التنبيه على أن طالب العلم لا يأخذ جزءا من الحديث ويترك الباقي. قد يكون في هذا الجزء ارتباط وثيق قوي بأوله، وقد يكون أول الحديث علة لآخره، أو تمهيدا له، أو سببا فيه، فلا بد من جمع أطراف الحديث، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: لا ينبغي للمحدث أن يحدث بالحديث حتى يجمع أطرافه. ومن هنا كان هناك التأليف أطراف الحديث. البخاري رحمه الله قد يقطع الحديث في مواطن متعددة، ولكن يأتي بالجملة من الحديث على قدر معنى الباب، وقد يعيد الحديث بعينه ولفظه مرارا لعدة معان فيه، يكون كل مرة يعيد الحديث لجزء منه، كما في حديث من عمل لي إلى إيش؟ إلى الظهر. قال: باب من عمل استأجر نصف النهار، وساق الحديث. ثم عقب عليه: باب من عمل إلى العصر، وساق عين الحديث الأول. هو لأن الحديث يشتمل عليهما. يهمنا في هذا إيش؟ أن الإنسان كطالب علم يحدث بحديث كجزء من حديث، يتعين عليه أن يقف على تمام الحديث ليربط آخره بأوله. نعم. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. فنهى عن ذلك. ليش؟ هذا يفسد وهذا يصح فهو غرر. أما شيء معلوم، وكلمة شيء كما يقول علماء اللغة والمنطق أعم العمومات، ما يخرج منها ولا شيء. حتى رب العزة كل شيء هالك إلا وجهه. فكلمة شيء أعم العمومات في اللغة. أما شيء معلوم، حط تحت كلمة شيء دينار ذهب، درهم فضة، فلوس نحاس، طعام، لباس، أي شيء من هذا كله داخل بشيء معلوم. لما يجي الإنسان يقول استأجرت منك الدار 10 سنوات بالنخيل حق، هذا شيء يملكه النخيل على أن يستأجر منه الدار 10 سنوات، هذا شيء. استأجرت منك الدار ببعير، بسيارة نوع، تعال شوف واكشف عليها، بشات، أي شيء. أما شيء معلوم، إذا رؤوس أقبال الجداول على المازينات شيء، ولكن ليس معلوم. وهنا نهى صلى الله عليه وسلم عن الإجارة بالشيء غير المعلوم. أما شيء معلوم بعينه ومقداره، كذا صاع من تمر، كذا صاع من بر، إلا عند مالك إذا كان العين تستأجر لنوع من الطعام، فلا يجوز عنده أن تكون الأجرة من عين هذا الطعام. استأجرها ليزرعها ذرة، لا يصح عند مالك أن تكون الأجرة ذرة، لأن المستأجر يكون قد اشترى ثمرة زرع الذرة بقدر الأجر الذرة الذي دفعه، فيكون ذرة بذرة مع النسيئة والتفاضل. أما إذا كان سيزرعها قمح والأجرة ذرة ولا أرز فلا مانع. إذن كلمة شيء هذا من العمومات، فإذا وقعت الإجارة وليست خاصة هنا بالأرض الزراعية فقط بل كل عين مؤجرة، إذا كانت الأجرة شيئا معلوما معينا فلا بأس. ولا يجوز أن يأتي ويقول آجرني بعيرك غدا ويسكت عن الأجرة، لا بد أن نعين. وكذلك يزيد الفقهاء نوع العمل، وبعضهم يقول تعيين العمل ليس بلازم والعرف يحدد. شعيب لما قال لموسى عليه السلام إنه أريد أن على أن تأجرني 10 حجج، 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك، فقال طيب هل عين له عين العمل الذي سيعمله؟ المدة عرفناها 8 أو 10، لكن مش نوع العمل، حيبني، حيحرث، حيرعى غنم، حيتجر، ماذا يفعل؟ لم يبين له، لكن عرف الحال أنه لرعي الغنم، ويقوم بمهام شعيب التي كان يقوم بها أو كانت تقوم بها بناته، فيكفيه المؤونة فيما كانت تعمله بنات شعيب. وبنات شعيب كانت تعمل إيش؟ كانت ترعى الغنم. فوجد من دونهم امرأتان إيش؟ ما لكم ألا تسقل حتى يصدر الرعاء؟ إذا كانتا ترعيا الغنم. فيأتي موسى يحل محلهما في رعي الغنم. وقدمنا بأن الأجير على قسمين، أجير خاص لك زمنه تعمله كيفما شئت فيما يصنعه يستطيعه ويعرفه. مرة خليته مثلا يجيب لك طلبات من السوق، جعلته نظف البيت، جعلته مثلا يساعد البنا في بنيان ما يستطيع فعله فلك فعله ولك الزمن، بخلاف الأجير العام. ألا يتعاقدون مع الشغالات في البيوت؟ هل يكتبوا لها تعمل ماذا؟ تنظيفات ولا مطبخ ولا كذا ولا كذا؟ أبدا، عمل البيت معروف بالجملة عرفا، ولا يكلفوها بأن تخيط لأن الخياطة عمل مستقل، ولا أن تطبب ممرضة، تمرض عمل مستقل، تعاقد معها على شغل البيوت. إذن هناك من يقول تعين للعامل الذي استأجرته نوع العمل كما تحدد له نوع الأجرة، وبعضهم يقول تحديد العمل ليس بلازم إنما يحدده العرف. نعم. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، وفيه بيان لما أجمل في المصطلح. بس لا بأس به، يقول المؤلف تعقيبا على هذا، وفي هذا الحديث بيان. بيان ليش؟ لما أجمل من إيش؟ من إطلاق النهي عن كراء الأرض. جاءت أحاديث مطلقة تنهى عن كراء الأرض، وجاء هذا الحديث، وهل نهى مطلقا ولا نهى عن صورة معينة؟ إيش تقولوا؟ عن صورة معينة، وأباحها في صورة إيش؟ معينة. إذن الأحاديث الواردة المطلقة في النهي عن كراء الأراضي يقضي عليها هذا الحديث، ويبين عموم النهي بأن النهي ينصب على عقد الأجرة التي فيها غرر ومجهولة، أما عقد الإجارة على شيء معلوم مضمون فلا بأس. بين ما أجمل في الأحاديث التي جاءت بالنهي، إذن انتهى أمر الأحاديث التي جاءت بالنهي عن كراء الأرض، وقضى عليها هذا الحديث.